أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو المشروع في عقيقة المولود؟ هل هو ذبحها وتوزيعها أو أكلها؟ يقول: ما المشروع في العقيقة؟ العقيقة هي اللي تذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى، على اختلاف القدر بالنسبة للذكر شاتان وبالنسبة للأنثى شاة واحدة، تذبح في اليوم السابع أو وإن فات السابع في الرابع عشر أو الواحد والعشرين، وتذبح. والأولى أن يؤكل منها ويهدى ويتصدق، يؤكل منها ويهدى منها ويتصدق من لحمها. ولذا يقول أهل العلم: المستحب أن تجعل أثلاث، يأكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدي الثلث. وإن أكلها كلها إلا أقية كما يقول أهل العلم يتصدق بها كالأضحية جاهز، لكن الأولى أن يتصدق ويهدي ويأكل، ويخص بذلك الأقربين، الأقربين مما يهدى ومما يؤكل، ويتصدق على الفقراء والمساكين منها. نعم.